رقم تليفونك كم؟ Telefon numaran kaç? Öğrencilerden Zeki, Hamit ve Meri dersten sonra buluşmak istedikleri için birbirlerinin telefon numaralarını alırlar. رقم تليفونك كم يا حامد؟ رقم تليفوني 6347211. ورقم تليفونك أنت؟ رقم تليفوني 6215500. يا ميري، رقم تليفونك كام؟ رقم تليفوني 6207589.